وزي ما عمل الوالي مع السير ونجى شعبها بعد ما كان اصدر امره بهلاكه. والتاريخ يعني القريب وتاريخ الاقباط يثبت هذا بدون ذكر حقائق ان ربنا كان دايما بيوجه الملك لخير الاقباط او لخير المسيحيين. ومرة راجل والي كان تركي وكان عنده وزير يهودي كان يتغاظ جدا من الاقباط او من المسيحيين، وكان بيعمل حساب النجوم والبتاع والسحر والحاجات دي، وكان الوالي بيحب الحاجات دي. فسألوا ايه مصير المملكة بتاعته، قال له مملكتك هتكون في سلام بس في خطر من الجماعة دولت المسيحيين دولت مؤذيين جدا، فعليك ان انت تتصرف. وابتدى يفكر الوالي في فكر شرير جدا، واذ ربنا كده يظهر له في حلم بالليل ويوجهه للخير، لان هو ما بيغفلش عن شعبه، لان قلب الملك في يد الله. مش عاوز اضيع الوقت بتاعنا في القصص ديت، لكن حقيقة ان اهل نينوى كانوا مهمين عند ربنا، وده يورينا احبائي ان احنا ما نحتقرش حد، لان كل مخلوق مش لازم يكون من جنسنا ولا من جنة، كل مخلوق هو خليقة الله، والله مسؤول عن رعايته، والله هو اللي بيعول كل العالم، والله هو اللي بيعين الرئيس ويوجهه لخير الشعوب اللي هو بيرعاها. ده بالنسبة لأهل نينوى. ومين قال ان أهل نينوى ناس ما استجابوش لنداء ربنا؟ ده اللي يعمل مقارنة بينهم وبين يونان يجد ان هم كانوا اكثر طاعة من يونان. فساعات حتى الامميين كانوا بيقبلوا الكلمة اكثر من اليهود كما نرى في سفر الاعمال. فربنا ليه في كل وقت وفي كل جيل ناس تتقيه وتعرفه ويوجههم للحق. اما شخصية يونان فالناس اتكلمت عليها كتير كتير خالص. ناس جم في صف يونان وناس هاجموا يونان في تصرفه، وناس للاسف الشديد كان ليا صديقي قريب بنتكلم في الموضوع ده، فبيتكلم مع واحد شرير او اسيس اجنبي يعني، بيقول له انت بتصدق الكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس عن يونان وده معقول، وبتصدق الكلام اللي في الكتاب المقدس عن ايوب معقول البلاوي دي كلها حصلت ورا بعضيها؟